أختي الصوت واضح؟ نتوكل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب كل شيء ونديك، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا فعال لما تريد، اللهم يا مبدئ يا معيد، اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم يا رب كل شيء ومليك، اللهم يا فارق الحب والنوى ومنزل الطورات والإنجيل والفرقات، أبطل وتمر وانزل كل الأسحار والأجهزة الإبليسية التجارية الخفية، واسحب كل الملايين من الأجساد إلى جحيم، اللهم أذن بكل حين لجندك يغزونا كل مماليك وملونة الساحرة الشركية، اللهم يا قدير دمر كل مؤامراتهم وأصحابهم وأجهزتهم المسرطنة الخفية، وأخرجها من أجساد عبادك يا قدير، وشفها واسحب كل أصحابهم من الأجسام، وأخرجها هباء منثورا، اللهم يا كريم يا قادر يا معين، اللهم جمع كل الخلايا السرطانيه اينما كانت في الجسم، اللهم جمعها واسحبها وهببها واخرجها باهما نتورا، اللهم انت الاول وليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر وليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن وليس دونك شيء، ابطل وتدمر وانسف كل الاجهزه الابليسيه الملعونه، واخرجها من اجسام عبادك يا قدير، وابطل واسحب كل اصحابه من الاجسام واخرجها وكل مواده بالكيميائيه السميه السرطانيه هباء منثورا، اللهم وحي كل خليه ونسيج أتلفه الملايين بأصحابه السمية، اللهم واسحب كل حراسي وخدامي الملايين إلى جحيم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الشيطان لم يكن، بسم الله أصبحنا وأسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المليء نحتجب من إبليس ورشيط طريد ودجال ملعون وجلودهما الملايين،

سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، سبحانك يا الله السميع، سبحانك يا الله البصير، سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم، سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، سبحانك يا الله الحسيب الجليل الجليل الكريم، سبحانك يا الله الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود، سبحانك يا الله المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المدين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد، سبحانك يا الله المحيي المميت، سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصدور، العليم القدير بكل أفعال وأجهزة إبليسية خفية سرطانية وخدامها الملاعين الذين تسلطوا على عبادك الموحدين، عليم القدير البصير بضعف وفشل وانهيار الطب أمام هذه المؤامرات الخفية الإبليسية الملعونة التي تتسلط على أجدادي، خلقتها يا خالق كل شيء ونبيك، عليم القدير البصير بكل أفعال كيميائية سمية سرطانية تتزفرق في الدماغ والفئتين وكابنة الدم، عليم القدير بكل الأورام الخلايا السرطانية التي تشكلت في هذا الدماغ والرئتين وأماكن في الجسر والدبر، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضاف وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أن تذيب كل ورم سرطاني في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم، وتجمع كل خلايا سرطانية في الدماغ وتذيبها بالرئتين وتذيبها بالأرحام وإنما كانت في هذا الجسم تذيبها وتخرجها هباء منثورا، يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتثبيت شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام، تشفط وتسحب كل الأسحار السرطانية والأسقام، وتخرج بقدرتك هباء منثورا، يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تحيي كل خلية ونسيج وعضو في الدماغ والرئتين والأرحام دمرها البلائين في أصحاره للسمية التي أنت الشهيد عليها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك بعرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تذيب كل ورب سرطانين بهذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم. اللهم وجمع كل خلايا سرطانية في الدماغ وأذبها لنا. اللهم جمع كل خلايا سرطانية في الرئتين وأذبها يا قدير. اللهم جمع كل خلايا سرطانية في الأرحام وأينما كانت في الجسم وأذبها يا قدير. اللهم أذب كل الخلايا السرطانية أينما كانت في كل عضو في هذا الجسم وأخرجها بقدرتك هباء منثورا وأخرجها بقدرتك يا قدير يا ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أخرجها منثورا. وأمر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام فاشفت وتسحب كل الأصحاب السرطانية الجلية والأسقام وتخرج بقدرتك هباء منثورا. وحيي كل خلية ونسيج وعضو في الدماغ والرئتين والأرحام بقدرتك يا محيي العظام وهي رميمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأي مكان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين وأينما كان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم. الرحمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورد سرطاني بهذا الدماغ والرئتين والأرحام وبأي مكان في هذا الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون يذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين وأينما كان في هذا الجسم أناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تذيب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم أنادي ربي العظيم أنادي ربي القدير أنادي رب كل شيء ونبيك أن يذيب كل ورم سرطاني في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي كل مكان في هذا الجسم أناديك يا ذو الملك والملكوت أناديك يا ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تذيب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي كل مكان في هذا الجسم بقدرتك يا الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم اللهم إنا نعلم أنك القادر المقتدر اللهم إنا نستغيث بك يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين يا قاهر الجبابر الملايين اللهم أري لكل خلقك بمعجزاتك يا عظيم اللهم أري كل خلقك يا قدير قدرتك يا حي يا قيوم يا سميع يا كبير يا مجيب الدعاء أنادي ربي القريب أنادي ربي السميع أنادي الله العظيم من يذيب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع كل الخلايا السرطانية في الدماغ وفي الرئتين وفي الأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم وتذوب وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتذوب وتخرج وجوهها أدبا طورا تشفى كل الخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا تشفى كل الخلايا السرطانية في الأرحام وتشفى وتذوب وتخرج الآن هباء دمنا طورا تشفى كل الخلايا السرطانية أينما كانت في هذا الجسم وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفعنا كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفنا كل الخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتخرج وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفنا وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا كل الخلايا السرطانية الموجودة في الرحمين الموجودة في الأرحام الموجودة في الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بقدرة العظيم الله بقدرة العظيم الله تشفع كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع كل الخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتذوب وتخرج هباء دمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع الآن كل الخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بقدرة الله العظيم بقدرة الله الواحد الأحد الماجد الواجد القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الخلايا السرطانية في الدماغ وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا تشفع كل الخلايا السرطانية في الرئتين وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا تشفع كل الخلايا السرطانية في الأرحام وأينما كانت في هذا الجسم وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بسم الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح تشفع كل الخلايا السرطانية في الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع كل الخلايا السرطانية في الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كانت في هذا الجسم وتذوب وتخرج هباء دمنا طورا بسم الله الواحد الأحد القدس الله تجمع كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم وتخرج هباء منثورا بسم الله الواحد الأحد القدوس القادر المقتدر الله الذي يقول للشيء كن فيكون تجمع كل الخلايا السرطانية في الدماغ وتذوب وتخرج هباء منثورا تجمع كل الخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتذوب وتخرج هباء منثورا تجمع كل الخلايا السرطانية في الأرحام وأينما كانت بهذا الجسم وتذوب وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحمر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام تشفط وتخرج كل الأسعار السرطانية الجسمية الآن وكل السموم هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحمل ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام تشفط وتخرج كل الأسعار السرطانية الجسمية وكل السموم في عالم الإنس والجن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحمر لهذا ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام تشفط وتخرج كل الأسعار السرطانية الجنية وكل السموم هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحمر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام تشفط وتخرج كل الأسعار السرطانية لا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم مميت ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام تشفط وتخرج بقدرة العظيم الله كل الأسعار السرطانية وكل السموم هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل خلايا وأنسجة في الدماغ والرئتين والأرحام أتلفها الملايين بأسعارهم السمية الكيميائية المسرطنة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل خلايا وأنسجتنا في الدماغ والرئتين والأرحام أتبى الملاعين بأسعارهم السمية الكيميائية المسرطنة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل أنسجتنا وخلايا أتلفها الملاعين بأصحابهم السمية الكيميائية المسرطنة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذاب كل ورم سرطاني في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم وتجمع كل الخلايا السرطانية في الدماغ والرئتين والأرحام وتذوب وتخرج هباء منثورا يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فهو خصيم مبين فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازبة إذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان من صلصال كما فخار وخلق الجان من مارج من نار هل أتى على الإنسان حين يخرجون من البحر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى الذي لسان حين من البحر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رشيه لقادر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذاب كل ورد سرطاني في الزلاق والرئتين والأرحام في أي مكان في هذا الجسم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الخلايا السرطانية في الدماغ وتذوب وتخرج هباء منثورا تشفع كل الخلايا السرطانية في الرئتين وتذوب وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسلب وتشفط كل الأسحار الدرية الآن السرطانية وتخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا كل نسيج وخلية في الدماغ والرئتين أصابها الملاعين في التلف جرى أسحار السمية السرطانية الملعون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون ونعلم يقينا أنك القريب السميع مجيب الدعاء أنك غياث المستغيثين أنك ناصر المظلومين أنك الله القريب مجيب الدعاء اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا من تقول للشيء كن فيكون أن تذيب كل ورم سرطاني في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم وأن تشفع كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم وتذيبهم وتخرجهم هباء منثورا اللهم يا عظيم أنزل من جندك من ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام يرشدون كل الأسحار السنية السرطانية فتخرجوها ما أدم نتورا اللهم يا محي العظام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الذي تقول للشيء كن فيكون اللهم يا محي العظام وهي رميم نعلم أنك القادر المقتدر الله نعلم أنك القادر المقتدر الله

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يحييكم يحييكم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن نحن نحيي الموتى إن نحن نحيي الموتى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل الله يحييكما قل الله يحييكما قل الله يحييكما ثم يميتكما ثم يجمعكما إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى فلا إله على كل شيء قدير فلا إله على كل شيء قدير. بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذهب كل ورد سرطاني بهذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذهب كل ورم سرطاني في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت الله القادر المقتدر نذاب كل ورم سرطانين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي مكان في هذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفى كل الخلايا السرطانية في الدماغ وتذوب وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله القادر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت. فالذي يقول للشيء كن فيكون. تشفى كل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتذوب وتخرج هباء منثورا. تشفى كل الخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتذوب وتخرج هباء منثورا. تشفى كل الخلايا السرطانية في هذا الرحم وفي أي مكان في هذا الجسم وتذوب وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت. الله المحيي المميت القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تحيا كل خلايا وانسجة في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي كل غدد في هذا الدماغ. أتلفها الملائكة بأصحابهم السمية الكيميائية السرطانية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ونبيك. الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أختي سأسألك يعني على عجالة بإذن الله ثم نتواصل ونضبط في الأمر أكبر ونحن نتابع الحالة ونحاول أن كل مستشار معك من أعراض خلال الجلسة وبعد الجلسة وما يخرج منك نهيئ الرقية التي بعدها وكل بتوفيق الله جل وعلا. أسألك أختي كانت هناك أعراض في هذه الجلسة؟ كخروج أنفس أنفس في في في كشخير شخير شخير كخروج نفس نفس وهي تموت تموت بشنق كشنقين ولك الشهقان يعني حظك أنه هناك أنفس تخرج وكل هذه الأنفس كلما تخرج تخرج ومعها أنت تحسين يعني يكون شخير وأنت تحسين أنها في شهقان الموت يعني وكأنها تشنق وتخرج. نعم أيوة كشهق الموت أو شهق الموت شهق الموت شخير أنفس تخرج مقروجة في مقجوفة هذه نعرف ونحن في شمال افريقيا، انا لا اعرف، هل يعرف الاخوة في بلدان اخرى او يعلم؟ انا سمك نعم نعم نعم نعم مقصود كذبيح كذبح خروف. نعم شخص يعني هم قطة الاصلي، يعني اريد ان اقول انها ان هذه الانفس كثيرة، يعني قطة ليس نفس واحدة. بالنسبة للأدعية المهيكلة في هذه الرقية، ماذا حسستي في دماغك وفي رئتيك؟ هل الأعراض في دماغك ورئتيك أقل مما كان عليه في الجلستين السابقتين؟ أيوة أقل. الكثير ما أحسست به الكثير هو الشخير، شخير خروج أنفس. أما دماغك ورئتيك أحسست فيهما براحة في هذه الجلسة؟ براحة براحة براحة براحة الحمد لله. بالنسبة لزودام، لزودام هي عبارة على كميات من الماء التي يعني تتكيف في الدماغ في الرأس، وهذا جراء ما قمت به من الشيميو، وهم استعملوا معك بروتوكول الكارتيزون هكذا. إن شاء الله بعد الجلستين، وهذه الجلسة إن شاء الله ستحسين أن نقص تماما وستنفجر إن شاء الله. تلك عبارة على تكيسات من الماء، لهذا هم أدخلوا الكارتيزون، وأصل الكارتيزون يعني المادة موجودة في الجسم، لكن الجسم يطرحها في نسبة ضئيلة جدا، لكنهم يدخلونها في البروتوكول وكذا. أختي وهذا السبب المشكلة أختي أنه مثلا أعطيك مثال الشق الأيسر يعني وقع في ثقل كبير ولا تستطيعين الحركة به قبل أن نبدأ جلسات الرقة، وهذا كان لعدة أسباب. السبب الأول هو جني شيطاني واضح، لكن المشكلة ما تأزم فيه أنه أدخلتم الشيميو وأدخلتم السكانر. الآن أختي أنت كانت شقك الأيسر كله متوقف ولا تستطيعين به الحركة، وسؤالي الآن بعد جلسة هذه الرقية، حركي رجلك اليسرى وذراعك الأيسر وسيتحرك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حركي أختي الآن. أنا أحرك الأرجل اليسرى الحمد لله. الآن هي تتحرك. الحمد لله الحمد لله، يعني بعد هذه الجلسة الحمد لله بعد هذه الجلسة والجلسة الماضية تحركت رجلك اليسرى بإذن الله جل وعلا، وأنا قلت لك بإذن الله. وبدأت أمشي قليلا إلى المرحلة قليلا، يعني من لأني وحدي أخاف أسقط. نعم أنت أصلا يعني منذ مدة أصبحت أصلا قاعدة لا تستطيعين الحركة، وخاصة الجهة اليسرى كنت أصلا قاعدة لا تستطيعين الحركة، أصلا لا يتحرك فيك الشق الأيسر أبدا. فبعد الجلسة الجلسة الثانية الماضية يعني قلت أنك استطعتي أن تقفي وتتحركي نوعا ما بعد هذه الجلسة. نعم بعد هذه الجلسة الآن أنا قلت لك حركي رجلك وماذا تحسين وذراعك، وقلت لا أنه أخف بكثير الآن وتستطيع تحركي رجلك اليسرى. الأرجل خفت. نعم الآن قلت أنه خفت بحوالي 50% وتحسين بها خفيفة. الحمد لله الآن تقفين. الحمد لله الآن تقفين. بالنسبة للسؤال الأخير قبل أن أنتقل إلى أمور أخرى وأتركك، بالنسبة لهذه الجلسة في دماغك ورئتيك، هل أحسست براحة في هذه الجلسة وبعدها في هذه اللحظات؟ لأني أنا أحس بك. لأني أنا أسمعك وصوتك يعني ما شاء الله متغير صوتك الآن بعد الجلسة، أحسك أنك تتكلمين يعني في طلاقة، وحتى النفس يعني نفسك يعني التنفس عندك الآن أحس أنه جيد من خلال كلامك وطريقة كلامك. الحمد لله الشكر لله وجزاكم الله خيرا. يعني أخي أنا أريد أن أتأكد صدرك الآن تحسين في النفس أحسن. أيوة أحس فيه وحتى الدم الذي كان يخرج الحمد لله ما شاء الله الذي يخرج نعم كانت الجلستين الماضيتين بسحب كل الأصحار وكذلك السرطانات يعني تخرج حتى الأصحاب وكذلك حتى الفيروسات تخرج تسحب وتخرج من الرئتين وأحسست كثيرا جدا وكنت ترين أصلا يعني كيف أنه بلع كثير جدا يخرج وأخلاط وكذا وخرج مع الدم وكذا وقلت لك وقتها قل الحمد لله الذي جعل بهذا مخرجا. الحمد لله بالنسبة لرأسك الآن يعني بعد الجلسة الماضية وكذلك بعد هذه الجلسة يعني هل تحسين أنه لا توجد دوخة أو دوران في رأسك؟ لا بدأ يخف الحمد لله وشكر لله. نعم أخف الحمد لله. كان رأس ثقيل لما قبل البارح لما قلت لي يجب أن تشربي الماء وتأمين الاستفراغ أحسست بأن كان رأس ثقيل لا أقدر على الاستفراغ. نعم. هناك شيء أخي أريد أن أسألك إياه بالنسبة لأبي يعني سرطانه كان في منطقة يعني الكلى والأرحام وكان منتشر أنت عندما نعم أنت عندما كنت تشربين إلى غير أول أمس عندما تشربين الماء لا يبقى الماء في كيد مباشرة تستفرغيه صح؟ لا يبقى الماء أي ماء أنا لا أتحدث على ماء مرئي أنا أتحدث على ماء عادي لأنه مصابتي في هذه السرطانات أنا أقول أنه لا يبقى الماء في بطنك بل عندما تشربينه تستفرغينه ويخرج مباشرة تستفرغينه صح؟ أيوة ربع ساعة أو 20 دقيقة لابد أن أذهب إلى المرحلة. نعم بعد الجلسة الماضية مثلا اليوم هل شربت الماء وحسست به أنه خفيف ويبقى في بطنك؟ إن شاء الله بإذن الله ستشربي نفسك بعد أن أتركك تزيدي في تجريب نفسك وتشربين الماء. أنت قلت أنه يعني منذ أمس يعني أصبح الماء يعني أخف في بطنك وليس تفرغ يعني لكن أنا أقول لو بعد أن أتركك خذي الماء وسمي عليه اسم الله واشربي وإن شاء الله يبدأ الماء يمكث في بطنك ويتوزع في جسمك. ولا تنسي أخي أنه كل الإزودام الموجودة في دماغك هي عبارة عن أكياس مائية وإن شاء الله ستفجر كلها وإن شاء الله نحاول أن أضع هذه الرقية وأشتغل عليه وأضع إن شاء الله في القناة ثم تصلك بإذن الله جل وعلا وتكرر الاستماع إليها حتى نبدأ جلسة الرقية. الله أعلم وأعلى وأجل أحاول أن أجعل لك كذلك جلسة رقية في الليل وأحاول أن أكمل معي من الجلسات يعني رقيتك ربما ستكون مع الساعة الواحدة ليلا أو الثانية ليلا الله أعلم يعني أنا أحاول أن أكثف معك كذلك اليوم جلسة رقية أخرى إن شاء الله اليوم إن شاء الله. نعم الله. ما دمت أنا سأشتغل الآن على الرقية وحاول أن أضعها في القناة لتصل لكل الإخوة وسيقدر الله عز وجل لمن ستصل له هذه الرقية ونحن نقوم الآن بسلسلة رقى استهداف الأسحار الإبليسية الخفية والأجهزة التي هي مسرطنة وكذلك حتى للذين ليست لديهم يعني ليست لديها أسحار بل هي أسباب أخرى عضوية نحن نحاول نضع هيكلة يعني في سلسلة رقى إن شاء الله. أنا سأحاول نشتغل على الرقية كما يرسل لك أو ستصلك من القناة مباشرة تسمعيها تركز وتسمع تعيد تكرار سماعها حتى إن شاء الله. أحاول أن نكمل ما عندنا من الجلسات الكثيرة جدا وحاول إن شاء الله هذا الوقت الذي سأرتاح فيه بعد يعني منتصف الليل وحاول وقت راحة في قيام الليل إن شاء الله سأقوم معك في شمس الرقية يعني يرتقي بيني إن شاء الله حوالي بقينا لنا لحياتنا ساعة الواحدة ليلا يعني من الواحدة الواحدة نصف الليل إن شاء الله. المهم أنا الآن مستبشر بك. نعم أخي الفاضل أي رقية تخصني من فضلكم ابعث لي في الواتساب أنا في هذه نعم جلسات رقاك هذه جلستين سجلتهما وأرسلتهما لك مباشرة على الواتساب لأني يعني خفت ربما لا يأتيك يعني نوتيفيكاسيون الحق يعني لا تصلك من اليوتيوب لأن أنا كنت أرسل لك وإن شاء الله سأرسل لك إن شاء الله بعد أن أشتغل عليها وأضعت القناة إن شاء الله أرسل لك بإذن الله. أنت الآن وراءكم وأطلب الله من الله عز وجل أن يزيدكم من فضله وأن يعينكم وأن يعطيكم الفضل فضل السماء وفضل الأرض الله يبارك فيك. أختي كخلاصة نعم أنا والله أختي عائلتي هي كل المبتدئين وخاصة المشتركين في قناة نور الحق هذه عائلتي وهذا ما خرجت به من هذه الدنيا يعني بعد الوالدين الذين دفنتهما أنا والله بقي لي يعني عائلتي هم المبتدئين وخاصة المشتركين في هذه القناة نور الحق هم إخواني وفيهم الذين هم كبار في السن يعني أراهم أنها أمي وإذا كان رجل صغير فأراه أبي وإن كان صغير أراه أخي وهكذا فهذه العائلة التي خرجت بها في هذه الدنيا بفضل الله جل وعلا. الخلاصة الأخيرة في كلمتين أختي أنت بعد ثلاث جلسات لمدة 4 أو 5 أيام هل أحسست بفرق كبير جدا عما كنت عليه؟ الحمد لله فاضل من الله جل وعلا. لا نتركك أختي واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا وإلى الساعة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله.